بعد الرباب ألو واسقتي أسوء من قبل يائه كلفظ ييأسوا بمائة ومائتين بعد ميم وبعد باء باسم ربك العظيم وباء باسم ربك الذي خلق وفي سواها الاختصار مستحق وفي أولاء وأولاة وأولو أولئك الزيد لواو حاصلوا وفي النساء يعفو احذف راسما وجاء مع فاء وباء دائما كذا تبوأوا بحشر واسعوا بسابئ وزد بفرقان عتوا ووضع صفر فوق زائد يكون في غير باسم والرسول والظنون ولفظ لكنا وفي بأيكم كذلك السبيل فاتبع ما رسم